حدثه الناس فلا يجوز العمل به ولا يجوز اعتقاده، بل يجب على من فعل شيئا أن على من رأى من يفعل ذلك أن ينكر عليه ويخوشه بالله عز وجل، ولا ينبغي له أن يقره. الثاني مسمار في وسط البيت ضمه سرة الدنيا، وحمل العامة على أن يكشف أحدهم سرته وينبطح بها على ذلك المسمار ليكون واضحا سرته على سرة الدنيا. قاتل الله واضع ذلك ومقتلعه، والله المستعان. والحمد لله قد أزيل فلم يكن له وجود ولا أثر، هذا كان فيما مضى، لكن الآن الحمد لله قد أزيل ولم يكن له أثر ولا وجود، لأنهم كانوا هكذا يضحكون على الناس ويقولها سورة الدنيا الله يقوم يضح جياب ويطلع على بطن، هذا أمر منكر. الحمد لله أن قد أزيل ولم يكن له أثر ولا وجود. الثامنة يستحب صلاة النافلة في البيت، وأما الفريضة وإن كان يرجو جماعة كثيرة فليقع في البيت أفضل، وإن كان لا يرجوها فداخل البيت أفضل. وإذا صلى في البيت استقبل بعد الإسلام ولا استقبل الباب وهو مردود كفى، ولا استقبل وهو مردود، فإن كان عن حرمة الباب مرتفعة عن العدل نحو ثلثي ذراع صحت صلاته، وإن كانت أكثر من ذلك لم تصح صلاته. يعني إذا فتح الباب وصليت لا ينبغي أن تصلي إلى جهة الباب لأن الباب منخفض على ما فيش مكان، إلا إذا كان الباب مرتفع قدر ثلثي ذراع يكون اتجاهك إلى الكعبة ما في باب، لكن الأولى أنك لا تصلي إلى جهة الباب وهو مفتوح لأنك تكون صليت إلى غير الكعبة، لكن إذا كان مغلقا أو كان مرتفعا يجوز، فلهذا تصلي إلى أي جهة من جهة الكعبة فإن ذلك حلال لك. ولو صلوا جماعة في كعبة جاز ولهم في موقعهم خمسة أحوال، أحدها أن يكون وجه المأموم إلى وجه الإمام، والثاني وأن يكون ظهره إلى ظهره، الثالث أن يكون وجه المأموم إلى ظهر الإمام، الرابع أن يكون بجنبه سواء، الخامس أن يكون ظهر المأموم إلى وجه الإمام فقد قصرت الأحوال الأربعة الأولى ولا تصح في الخامس إلا الأصح. التاسع يستحب الإكثار من دخول حجري فإنه من البيت ودخوله صالح وقد سبق أن الوضوء عادي تحت الميزات مستحب مستجاب. يعني الحجر ينبغي الإنسان أن يدخله ويصلي فيه، فكأنما صلى في داخل البيت لأنه تزل من البيت عندما بنته قريش واقتصرت على بنائه. العاشرة يستحب له أن لم يعتكف كلما دخل المسجد الحرام، وإن الاعتكاف مستحب لكل من دخل مسجدا من المساجد، فكيف الضر بالمسجد الحرام ويقصر بقلبه حين يصير في المسجد أنه معتق لله سبحانه وتعالى سواء كان صائما أو لم يكن، فإن الصوم ليس بشرط في الاعتكاف عندنا، ثم يستمر له الاعتكاف ما دام في المسجد، وإذا خرج زال اعتكافه، وإذا دخل مرة أخرى نوى الاعتكاف وكذا كلما دخل، وهذا من المهمات التي تستحق المحافظة عليها والاعتناء بها. يعني مثلا دخلت المسجد، لما دخلت المسجد الحرام تنوي بقلبك الاعتكاف مدة بقائك فيه، يكتب الله لك أجر المصلي والمعتكف، تنوي أنك معتكف فتصلي وتطوف وتخرج فيكتب لك الله أجرين، أجر الصلاة وأجر الطواف وأجر الاعتكاف، وهذا فضل من الله عز وجل، وكذلك كل مسجد من المساجد، هذا لا يختص بالمسجد الحرام، أي مسجد من المساجد تدخله ينبغي أن تنوي الاعتكاف فيه للحاجة بالوقت الذي يقضيها الله سبحانه وتعالى وقت لقرائه فيه، فتكون مصليا ومعتكفا. الحادي عشرة يستحب الشرب من ماء زمزم والإكثار منه، ثبت في صحيح مسلم. رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ماء زمزم: إنها مباركة، إنها مباركة، وإنها طعام تؤمن وشفاء تؤمن. وروينا عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب له. ماء زمزم لما شرب له، للشيء الذي تشربه من عافية وصحة ودفع بلاء وحفظ سنة، وأن يفتح الله عليك، فأي شيء تنويه يعطيك الله إياه. والحديث الثاني: طعام وطعم وشفاء وسقم. حتى لو فيك مرض لا سمح الله شربت بنية الشفاء يحصل لك الشفاء بإذن الله. وقد شرب جماعة من العلماء ما زمزمت وطالب له جليلة فنالوها. ويستحب لمن أراد الشرب للمغفرة أو شفاء المرض ونحوه أن يستغفر القبلة ثم يذكر الله سبحانه وتعالى ثم يقول: اللهم إنه بلغني أن رسولك صلى الله عليه وسلم قال: ما زمزم بما شرب له، اللهم إني شربت أشربته لتغفرني، اللهم فاغفر لي، أو اللهم إني أشربه مستسقيا بي من مرضي، اللهم شف، اللهم فاغفري، ونحو ذلك. ويستحب أن يتلفظ ثلاثا ويتدلع منه أي ينصرف، وإذا فرغ حمد الله سبحانه وتعالى. الثانية عشر: يستحب من دخل مسجد حاجا أو معتمرا أن يختم القرآن فيها قبل رجوعه. يعني يكثر من قراءة القرآن حتى يختم المصحف في هذا البيت المقدس وفي هذا الجوار الكريم، يكثر من قراءة القرآن حتى ينتهي من قراءة المصحف، يستحب له ذلك. الثالث عشر: اقترب العلماء بمجاورة مكة فطلبوا أشفى رحمة الله سبحانه وتعالى، ومن وافق تكره المجاورة. وقال أحمد محمد وآخرون: لا تكره بل تستحب، وإنما كرهها من كرهها يقول إنها خوف المرج وقلة الحرمة للسلوك وخوف ملامسة الذنوب، وإن الذنب فيها أقبح منه في غيرها، كما أن الحسنة فيها أعظم منها في غيرها. وأما من استحبها فإما يحصل فيها من الطاعات التي لا تحصل إليها من الثواب وتضعيف الصلوات والحسنات وغيره والحسنات وغير ذلك. يعني هذا بعضهم يقولون أن المجاورة فيها أفضل من المجاورة في غيرها لما فيها من كثرة الثواب وعظيم الأجر وما إلى ذلك، وبعضهم يقول لا، أنا بس ينبغي كما فعل ابن عباس يطوف ويصلي ويحج ويعتمر ثم يرجع. قال: لأنه ربما أن الإنسان مع استكثاره في البقاء فيها يتقلل عنده عظمة البيت ويحتقر بعض الداخلين فيكون مسيئا إلى نفسه. والمختار أن المجاورة فيها مستحب إلا أن يغلب على ظنه الأمور المعذورة وغيرها. إذا كان ما يعتقد، ما يستطيع يملك نفسه من المعاصي أو شيء، لا، فالأولى بلاش، لأن الطاعة فيها مضاعفة والسيئة فيها أقبح منها في غيرها، ينبغي أن يترك مكة ويذهب إلى غيره. وكم جاور فيها طلائق لا يسوى الصور من سلف الأمة وخلفها ممن يبتلى به. وينبغي للمجاور فيها أن يذكر نفسه بما جاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال: خطيئة مؤتي أهل مكة أعد علي من 70 خطيئة إليها. هكذا يقول أمير المؤمنين عمر أن المعصية فيها تتجاوز إلى 70 في غيرها. الرابع عشر: استحب زيارة المواد المشهورة بالحج في مكة والحرم، فقد قيل إنها 18 مواضع، منها البيت الذي ولي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو اليوم مسجد في زباد قوله زباد المولد. هذا كله قد خرج مع باقي، قد دخل في التوسعة. وذكر الأزرق أنه لا خلاف فيه، وفيها بيت مخلوق ومنها بيت خديجة رضي الله عنها التي كان يسكنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وخديجة رضي الله عنها، وفيه ولدت أولادها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي توفيت خديجة رضوان الله عليها ولم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلما به حتى هاجر، قاله الأسدي. قال ثم اشتراه معاوية وهو خليفة من أقيل بن أبي طالب فجعله مسجدا، ومنها مسجد في دار الأرقم وهي التي يقال لها دار الحجرات. كان النبي صلى الله عليه وسلم مستترا فيه في أول الإسلام. قال الأزرقي وعند الصفا. قال وفيه أسلم عمر رضي الله عنهم أسلم فيها أسلم أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه. ومنها الغار الذي في جبل حراء كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد فيه، والغار الذي في جبل ثور وهو المذكور في القرآن. قال الله سبحانه وتعالى عز وجل إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. نعم. الخامس عشر من فرغ من مناسكه وأراد المقامة فليس عليه طواف الوداع، وإن أراد الخروج طاف للوداع ولا رمل فيه والاقتباء كما سبق. يعني إذا كان الإنسان طاف جاء العمرة فاعتمر وانتهى ثم لم يسافر وبقى مكة لا يلزمه طواف الوداع. وكذلك الحاج إذا نزل وحاج وانتهى من حجه ولكن بقي في مكة لا يلزمه طواف الوداع إلا عند السفر. من أراد الخروج إلى ما وراء المواقيت يلزمه طواف الوداع سواء كان من أهل مكة أو غيرها. وهذا الطواف واجب على أصح القولين ويجب تركه دم. والقول الثاني أنه يستحب تركه دم. ولو أراد الحاج الرجوع إلى بلده من هنا لزمه دخول مكة لطواف الوداع. ولا يجب طواف الوداع على الحائض. يعني أن الرجل إذا حج وانتهى من حجه ورمى الجمار وانتهى منها من الرمي والمبيت يستحب له أن يرجع إلى مكة فيطوف للوداع ثم يخرج منه، إلا المرأة الحائض فإنها لا وداع عليها لأن الله رفعه عنها. ولا يجب طواف الوداع على الحاج والنفساء ولا دم عليهما بتركه لأنها ليست مخاطبة به، لكن يستحب لها أن يقف على باب المسجد الحرام وتدعو بما سنذكره إن شاء الله سبحانه وتعالى. ومن وجب عليه طواف الوداع فخرج بلا وداع عصى ووجب عليه العود للطواف ما لم يبلغ مسافة القصر مكة، وإذا بلغها لم يجب عليه العود بعد ذلك، ومتى لم يعود وجب عليه الدم. هكذا إذا خرج الإنسان من مكة إلى جدة قلنا ما عليك وداع لأن جدة دون الميقات، لكن إذا خرج وذهب إلى الطائف أو خرج وذهب إلى رابغ أو إلى أي مكان خارج عن المواقيت قلنا فاتك ويلزمك جبره بدم يجب عليه أن يذبح. ومن عاد قبل مسافة القصر قصد عنه الدم إذا سافر ثم رجع قبل أن يبلغ الميقات فلا يسقط عنه الدم ولا عليه. وإن عاد بعد بلوغ مسافة القصر لم يسقط عنه الدم. يعني إذا مثلا ذهب إلى الطائف قال والله بأرجع لطواف الوداع قلنا لا فاتك ولزمتك الفدية لزمتك هدي على ترك الوداع، وأما هذا لا يفيدك لأنك فارقت المواقيت. فكل إنسان يخرج إلى ما وراء الميقات فإنه يكون عليه العودة للطواف من جديد الآن بعمرته، أما الوداع فقد سقط عنه لخروجه ويجب جبره بدم. وإن عاد بعد بلوغ مسافة القصر لم يسقط عنه الدم، ولو طهرت النفقاء والحائض فإن كان قبل مفارقة الإناء مات لزم طواف الوداع لزوال أمها، وإن كان بعد مفارقة الإناء لم يلزمها العود. يعني إذا كانت حائضة ثم لما كانت في أثناء الطريق قبل بلوغها الميقات طهرت هنا أرجعي، لكن إذا تركت خلفت الميقات وطهرت هنا لا معلش شيء، لا عليهم إلا يلزم العود. السادس عشر، ينبغي أن يقع طواف الوداع بعد الفراغ من جميع أشكاله ويعقبه خروج من غير مفرد، وإن مكث بعده لغير أذن أو لشغل غير أسباب الخروج كشراء متاع أو قضاء بيت أو زيارة صديق أو إعادة مريض ونحو ذلك فعليه إعادة الطواف. وإن اشتغل بأسباب الخروج كشراء الزاد بلا مفتن وشد الرحل ونحوهما لم يعد الطواف، وكذا لو أقيمت الصلاة فصلها معه لم يعد الطواف. يعني أنت صرت للوداع، لما صرت الوداع أذن المؤذن للفريضة، لا اجلس صلي الفريضة وروح، ولا يلزمك إعادته لأنك قد أديته أو صرت الوداع وخرج تحمل عفشك وتتهيأ للرحيل، فلا يلزمك العودة للطواف إذا انتهى الوقت أو جاء، لا تروح ولا عليك شيء لأنك ما تركت الطواف رغبة في البقاء ولكن لشغلك في الاستعداد للسفر مع الاسفر. السادس عشر، اختلف أصحابنا في أن طواف الوداع من جملة مناسك الحج أم عبادة مستقلة. قال إمام الحرمين هو من مناسك الحج وليس على غير الحج طواف الوداع إذا خرج من مكة. وقال البغوي وابو سعيد المتولي وغيرهما ليس هو من المناسك، بل يؤمر به من اراد مفارقه مكه الى مسافه تصرف الصلاه سواء كان مكيا او غير مكي. وهكذا قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في فتاويه، يقول ان طواف الوداع لا يختص بحج ولا عمره، ولكنه يلزم كل مفارق مكه الى ما وراء المواقيت سواء كان مقيما او مستوطنا حاجا او معتمرا، انه يلزمه طواف الوداع على اي حال من الاحوال ما دام سيسافر الى ما وراء المواقيت. قال الامام ابو القاسم الرافعي هذا الثاني هو الاصح تعظيما للحرم وتشريعا لابتداء خروجه للوداع وابتداء دخوله للاحرام، ولأنه اتفق على أن من حج وأراد الإقامة بمكة لا وداع عليه، ولو كانت المناسك لعم الجميع. قلت ومما استدل به من السنة لقوله ليس من المناسك ما ثبت في الصحيح في صحيح مسلم وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقيم المهاجر مكة بعد قضاء مسكته ثلاثة، وأنه الدلالة على أن طواف الوداع يكون عند الخروج، وسماه قبله قاضيا للمناسك في مناسكه، وحقيقته أن يكون قضاها كلها والله أعلم. الثامنة عشرة، إذا فرغ من طواف الوداع صلى ركعتي الطواف خلف المقام ثم أتى المستتر فالتزمه كما سبق بيانه، وقال اللهم البيت بيت والعبد عبد وابن أمتك، حملتني على ما قصرتني من حاق خلقك حتى صدرتني في بلادي في بلادك، وبلغتني بنعمتك حتى أعنتني على قضاء مناسك، فإن كنت رضيت عني فزدت عني رضا، وإلا فمن الآن قبل أن تنعى عن بيتك وداري ويبعد عنه مزادي، هذا أوان انفرادي إن أجد لي غير مستقر بك ولا ببيتك ولا راقب عنك ولا عن بيتك. اللهم فاصحبني العافية في بدني والعصمة في ديني واحسن منفردي وارزقني طاعتك ما أبقيتني، واجمع لي خير الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. ويأتي بآداب الدعاء التي سبقتها في دعاء عرفة، ويتعلق بأسال خامتي في تدرعه. وإذا فرق من الدعاء أتى زمزم فشرب منها متزوجا، ثم عاد إلى الحجر الأسود واستلمه وقبله ومضى. وإن كانت امرأة حائدا تحب لها أن تأتي بهذا الدعاء على باب المسجد وتمضي، يعني ما تدخل الحرم، إذا جاءت خارج المسجد استقبلت الكعبة تدعو بهذا الدعاء ثم تمضي، ولا يجوز لها دخول المسجد، لا المسجد الحرام ولا أي مسجد من المساجد. مرأة الحائضة لا تدخل أي مسجد من المساجد في الدنيا كلها، لا في مكة ولا في غيرها. فلهذا إذا جاءت تريد السفر تقف عند الباب وتدعو بهذا الدعاء ثم تذهب، وليس عليه. إذا فارق البيت مؤديا فقد قال أبو عبد الله بن زيد وغيره من أصحابنا يخرج وبصره إلى البيت ليكون آخر عليه بالبيت، وقيل يلتفت إليه في انصرافه كالمتحزن على مفارقته. والمذهب الصحيح الذي جزم به جماعة من أصحابنا فيهم أبو عبد الله الحريري وأبو الحسن الماوردي وآخرون أنه يخرج ويوجه داره إلى الكعبة ولا يمشي مقرا كما يفعله كثير من الناس. قالوا بل يمشي بل يمشي مقرا مكروه، فإنه ليس فيه سنة مروية ولا أثر محكي، وما لا أثر له لا يخرج عليه لا يخرج عليه. بعض الناس مساكين إذا أراد أن يخرج يمشي على وراء على القهقرة، من هذا بدعة، هذا لم يأمر به الشرع ولم يقره ولم ينقل لا عن الرسول ولا عن الصحابة ولا عن من التابعين. بدعة ابتدعت فلا يجوز للإنسان أن يفعلها ولا يجوز له أن يقرها إذا رآها. وقد جاء ابن عباس رضي الله عنه ومجاهد رضي الله عنه كراهية قيام الرجل على باب المسجد ناظرا إلى الكعبة إذا أرى الانصراف إلى وطنه فليكون آخر عن الثواب، وهذا هو الصواب، والله أعلم. ثم قال العشرون، والله سبحانه وتعالى أعلم.